أكرمنا الله بالإسلام بفضلك يا خير الأنام. أكرمنا الله بالإسلام بفضلك يا خير الأنام. فقول الميزان بالآثام اشفع فينا يوم الزحام. اشفع فينا يوم أتيت بالحق والإيمان رفعت من شأن الإنسان. أتيت بالحق والإيمان رفعت من شأن الإنسان. تركت السنة والقرآن هدايا للإنس والجان. هدايا للإنس كاشف كل هم وغم. عفوك يا نبي الأمة يا كاشف كل هم وغم. فما زادك نعيق صم إلا سموا فوق القمة. إلا سموا فوق القمة. تعاليم الدين وجعلت منا مسلمين. علمتنا تعاليم الدين وجعلت منا مسلمين. لكتاب الله حافظين بنصر نبيه ملتزمين. بنصر نبيه ملتزمين. إلى ما شاء الله.